السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل للخير مفاتيح، والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد المبعوث بالدين الصحيح، وعلى آله وفضله على آله وصحبه أولي الفضل الرجيح. أما بعد، فهذا المجلس الأول في شرح الكتاب الخامس من برنامج مفاتيح العلم في سنته الرابعة 37 و400 و1038 و400 و1000 بمدينته السادسة مدينة القويعية، وهو كتاب ثلاثة الأصول وأدلتها لإمام الدعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله، المتوفى سنة 600 و200 و1000. نعم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللمسلمين. قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب بن سليمان التميمي رحمه الله في كتابه المسمى ثلاثة الأصول وأدلتها: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل: الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه. والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: هذه السورة لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هي لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل. والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. بدأ المصنف رحمه الله رسالته بالبسملة مقتصرا عليها، اتباعا للوارد في السنة النبوية فيما استفتح به النبي صلى الله عليه وسلم رسائله ومكاتباته إلى الملوك، والتصانيف تجري مجراها. ثم ذكر رحمه الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. فالمسألة الأولى العلم، والعلم شرعا إدراك خطاب الشرع، إدراك خطاب الشرع ومرده إلى المعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام. والعلم المأمور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف، والعلم المأمور به شرعا له وصفان وفق ما ذكره المصنف. أحدهما ما يطلب منه، ما يطلب منه، وهو المتعلق بالمعارف الثلاث: معرفة الله، ومعرفة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. والآخر ما يطلب فيه، ما يطلب فيه، وهو كونه مقرونا بالأدلة، وهو كونه مقرونا بالأدلة، لأن اقترانه بها يجعله قويا ثابتا في النفس، لأن اقترانه بها يجعله قويا ثابتا في النفس. فالمطلوب من العبد في العلم المأمور به شرعا معرفته ربه ونبيه صلى الله عليه وسلم ودينه، دين الإسلام. ويطلب أن تكون المعرفة بالأدلة، ويكفي في حصول تلك المعرفة بالأدلة أن يعتقد العبد اعتقادا ثابتا أن ما آمن به من رب ونبي ودين ثابت بأدلة شرعية صحيحة. وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية، وهذه المعرفة هي المعرفة الإجمالية، وهي حظ عوام المسلمين. فمتى اعتقد المسلم صحة كون الله ربه ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيه والإسلام دينه وأن ذلك ثابت بأدلة شرعية صحيحة كفاه ذلك في صحة دينه. والمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، والمعرفة المأمور بها شرعا نوعان، أحدهما المعرفة الإجمالية وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، وهي معرفة أصول الشرع وكلياته، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة، ويتعلق وجوبها بالخلق كافة. والآخر معرفة تفصيلية وهي معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، معرفة تفاصيل الشرع وجزئياته، ويتعلق وجوبها بمن قام به سبب يستدعي وجوبها في حقه، بمن قام به سبب يستدعي وجوبها في حقه، كالحاكم أو القاضي أو العالم أو المفتي أو المدرس. فالواجب على هؤلاء من معرفة تفاصيل الشرع فوق ما يجب على غيرهم من المسلمين. والمسألة الثانية العمل، وهو شرعا ظهور صورة خطاب الشرع، ظهور صورة خطاب الشرع. وخطاب الشرع نوعان، أحدهما خطاب الشرع الخبري وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا، وظهور صورته بامتثال التصديق نفيا وإثباتا. والآخر خطاب الشرع الطلبي، خطاب الشرع الطلبي وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي، وظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال، واعتقاد حل الحلال. وبيان هذه الجملة أن ما يجري في خطاب الشرع يكون تارة حكما خبريا ويكون تارة حكما طلبيا. فمثلا قوله تعالى إن الساعة آتية أكاد أخفيها، وقوله تعالى إن الله كان سميعا بصيرا إلى غير ذلك من الآيات، تشتمل على أحكام طلبية أم خبرية؟ خبرية. فيكون ظهور صورتها بالعمل بها بامتثال التصديق إثباتا ونفيا، فما أثبت أثبته وما نفي نفيته. فمثلا إن الساعة آتية يكون التصديق، يكون ظهور صورة العمل بالتصديق إثباتا، وقوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد يكون ظهور صورة العمل بالتصديق نفيا بنفي الظلم. وأما ما كان من الحكم من الخطاب الطلبي وهو المشتمل على الأمر والنهي أو بيان حل الحلال، فهذا يكون ظهور صورته بامتثال الأمر والنهي واعتقاد حل الحلال. فقوله تعالى مثلا فمن شهد منكم الشهر فليصوم، أو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا إلى غير ذلك من الآية، يكون العمل بالآية الأولى بامتثال الأمر بأن يصوم شهر رمضان، وفي الآية الثانية يكون بامتثال النهي وذلك بعدم تناول الربا. وكذلك لو كانت الآية مشتملة على حلال كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعامه، فإن ظهور صورته يكون باعتقاد حل الحلال. والمسألة الثانية الدعوة إليه، أي الدعوة إلى العلم، والمراد بها الدعوة إلى الله، لأن العلم المأمور به يشتمل على المعارف الثلاث المتقدمة، لأن العلم المأمور به يشتمل على المعارف الثلاث المتقدمة، معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام. فمن دعا إلى العلم فهو يدعو إلى الله أصالة، ويدعو إلى نبيه صلى الله عليه وسلم وإلى دين الإسلام تبعا، لأن الذي أمرنا بالإيمان بالرسول صلى الله عليه وسلم وبدين الإسلام هو الله سبحانه وتعالى. والدعوة إلى الله شرعا هي طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة، طلب الناس كافة إلى اتباع سبيل الله على بصيرة. والمسألة الرابعة الصبر على الأذى فيه، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة، أي في العلم تعلما وعملا ودعوة. فالعبد مأمور أن يصبر على تعلم العلم، وأن يصبر على العمل به، وأن يصبر على الدعوة إليه. والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله، والصبر شرعا هو حبس النفس على حكم الله. وحكم الله نوعان، أحدهما حكم الله القدري، حكم الله القدري، والآخر حكم الله الشرعي، حكم الله الشرعي. والأذى في العلم من حكم الله القدري، فإن الأذى من الأقدار الجارية، والصبر على الأذى في العلم من حكم الله القدري، لأن الأذى من الأقدار الجارية. غير أن العلم مأمور به أيضا شرعا، غير أن العلم مأمور به أيضا شرعا، فيكون الصبر الذي يحيط به صبرا على حكم شرعي، فيكون الصبر على ما يحيط به صبرا على حكم الله الشرعي. فيجتمع في الصبر على الأذى في العلم الصبر على حكم الله القدري، لأن الأذى قدر، وعلى حكم الله الشرعي لأن العلم مأمور به. والدليل على وجوب تعلم هذه المسائل الأربع هو سورة العصر. ووجه دلالة الآية ووجه دلالة السورة على وجوبهن أن الله أقسم فيها أن جميع جنس الإنسان في خسر، إلا من استثناهم في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالمذكور فيها واجب لتوقف الربح والسلامة من الخسارة عليه، فالمذكور فيها واجب لتوقف الربح والسلامة من الخسارة عليه. والمذكور فيها هو هذه المسائل الأربع. فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل العلم، فقوله تعالى إلا الذين آمنوا دليل العلم. كيف دليل العلم؟ لأن الإيمان لا يحصل أصلا ولا كمالا إلا بالعلم، لأن الإيمان لا يحصل أصلا ولا كمالا إلا بالعلم. وقوله تعالى وعملوا الصالحات دليل العمل، وقوله تعالى وتواصوا بالحق دليل الدعوة إلى الله، لأن الحق اسم لما وجب ولزم، لأن الحق اسم لما لزم ووجب، وأعلاه ما لزم ووجب بطريق الشرع، وأعلاه ما لزم ووجب بطريق الشرع. والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين فأكثر، والتواصي تفاعل بالوصية بين اثنين وأكثر، وهذه هي حقيقة الدعوة إلى الله. وقوله وتواصوا بالصبر دليل الصبر. فانتظم في هذه السورة أدلة المسائل الأربع، وهي كما تقدم برهان على وجوبهن، لأن العبد لا يربح ولا يسلم من الخسارة إلا بحصولهن، فإن لم يتحققن له كان ممن اندرج في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر. ولجلالة قدر هذه السورة قال الشافعي رحمه الله: هذه السورة لو ما أنزل الله على خلقه إلا حجة إلا هي لكفته، وفي لفظ لوسعتهم، ومراده أنها كافية في إقامة الحجة عليهم في امتثال خطاب الشرع، أنها كافية في قيام الحجة عليهم في امتثال خطاب الشرع، ذكره ابن تيمية الحفيد وعبد اللطيف بن عبد الرحمن آل الشيخ وعبد العزيز بن باز رحمهم الله. فليس مراده أن سورة العصر كافية في جميع أحكام الديانة، فليس مراده أن سورة العصر كافية في جميع أبواب الديانة، لكن مقصوده هذا المعنى، وهو كونها كافية في قيام الحجة على الخلق بامتثال خطاب الشرع. ثم ذكر المصنف كلام البخاري تنبيها إلى أن المقدم من هذه المسائل هو العلم، فهو أصلها الذي تنشأ منه وتتفرع عنه. فالعلم فالعمل الصالح إنما يكون بعلم، والدعوة إلى الله على بصيرة إنما تكون بعلم، والصبر إنما يكون بعلم. واستدل البخاري في تقديم العلم على القول والعمل بقوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. وتقديم العلم هو في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله، والقول والعمل كلاهما في قوله واستغفر لذنبك، والقول والعمل كلاهما في قوله واستغفر لذنبك. فأما القول فلأن الاستغفار قول أستغفر الله، فلأن الاستغفار قول أستغفر الله. وأما العمل فلأن حقيقة الاستغفار طلب المغفرة بالتوبة إلى الله، فلأن حقيقة الاستغفار طلب المغفرة بالتوبة إلى الله، والتوبة إلى الله تجمع الدين كله، والتوبة إلى الله تجمع الدين كله، ذكره أبو الفرج ابن رجب رحمه الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. الأولى أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا، فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا نبي مرسل ولا ملك مقرب ولا غيرهما. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم، أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه، ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، رضي الله عنهم ورضوا عنه، أولئك حزب الله، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ذكر المصنف رحمه الله هنا ثلاث مسائل عظيمة يجب على كل مسلم ومسلمة تعلمهن والعمل بهن. فأما المسألة الأولى فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول، فمقصودها بيان وجوب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وذلك أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، أي مهملين لا نؤمر ولا ننهى، بل أرسل إلينا رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى: إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أي أخذا شديدا. فمن أطاع الرسول وآمن دخل الجنة، ومن عصاه أخذه الله أخذا وبيلا كأخذه فرعون لما كذب نبي الله موسى عليه الصلاة والسلام. وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك، وأما المسألة الثانية فمقصودها إبطال الشرك وإحقاق توحيد الله، وإحقاق توحيد الله ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، ببيان أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد كائنا من كان، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه، لأن العبادة حقه والله لا يرضى الشركة في حقه. والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، أي فلا تعبدوا مع الله أحدا. وأما المسألة الثالثة فمقصودها بيان وجوب البراءة من المشركين، بيان وجوب البراءة من المشركين، لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وإبطال الشرك وتوحيد الله وهما المذكوران في المسألتين الأولى والثانية لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، لا يتحققان إلا بالبراءة من المشركين، أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم. فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين، فالمسألة الثالثة بمنزلة التابع اللازم للمسألتين الأوليين. فمن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله مبطلا الشرك وجب عليه أن يتبرأ من المشركين، فلا يجتمع في قلب العبد محبة الله ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة أعداء الله من المشركين وعدم البراءة منهم ومن دينهم. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ومعنى يعبدون يوحدون. وأعظم ما أمر الله به التوحيد وهو إفراد الله بالعبادة، وأعظم ما نهى عنه الشرك وهو دعوة غيره معه. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. ذكر المصنف رحمه الله أن الحنيفية ملة إبراهيم، أن الحنيفية ملة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، مبينا حقيقتها بقول جامع يندرج فيه أفراد كثيرة. والحنيفية في الشرع لها معنيان، والحنيفية في الشرع لها معنيان، أحدهما عام وهو الإسلام، عام وهو الإسلام، والآخر خاص وهو الإقبال على الله بالتوحيد، وهو الإقبال على الله بالتوحيد، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة منه، ولازمه الميل عما سواه بالبراءة منه. وهي دين الأنبياء جميعا، وهي دين الأنبياء جميعا. ووقع في كلام المصنف نسبتها إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام اتباعا للوارد في القرآن الكريم، اتباعا للوارد في القرآن الكريم من نسبتها إليه. ونسبت في القرآن إلى إبراهيم مع كونها دين الأنبياء جميعا لأمور ثلاثة، ونسبت في القرآن إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع كونها دين الأنبياء جميعا لأمور ثلاثة. أولها أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، أن الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من مشرك العرب كانوا ينتسبون إلى إبراهيم، كانوا ينتسبون إلى إبراهيم وأنهم من ذريته، ويزعمون أنهم على دينه، ويزعمون أنهم على دينه، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به، فأجدر بهم أن يكونوا كأبيهم حنفاء لله غير مشركين به. وثانيها أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، أن الله جعل إبراهيم إماما لمن بعده من الأنبياء، ولم يجعل ذلك لغيره منهم، ولم يجعل ذلك لغيره منهم. ذكره ابن جرير في تفسيره، ذكره ابن جرير في تفسيره. وثالثها أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية، أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام بلغ الغاية في الحنيفية محققا التوحيد، حتى صار خليل الله، حتى صار خليل الله، ولم يشاركه في هذه المرتبة سوى من؟ نبينا صلى الله عليه وسلم، سوى نبينا صلى الله عليه وسلم. وإبراهيم أبوه، وإبراهيم أبوه، والأب يقدم على الإبن، وإبراهيم أبوه والأب يقدم على الإبن، فإن عمود نسب نبينا صلى الله عليه وسلم يرجع إلى إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ثم ذكر المصنف رحمه الله أن الله أمر جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وهذه الآية تدل على أمرين: أحدهما أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، أن الجن والإنس مخلوقون للعبادة، وهذا صريح لفظها، وهذا صريح لفظها. والآخر أنهم مأمورون بها، أنهم مأمورون بها، وهذا لازم لفظها، وهذا لازم لفظها، فإنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها، لأنهم إذا كانوا مخلوقين لها فهم مأمورون بها. ثم ذكر رحمه الله تعالى أن معنى يعبدون يوحدون، وعبادة الله لها معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع، وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، المقترن بالحب والخضوع، أي أن يكون ذلك الامتثال مقرونا بحب الله وخضوعه. والثاني خاص وهو التوحيد، والثاني خاص وهو التوحيد. ثم ذكر المصنف أن أعظم ما أمر الله به هو التوحيد، وأن أعظم ما نهى عنه هو الشرك. والتوحيد شرعا له معنيان، والتوحيد شرعا له معنيان، أحدهما إفراد الله بحقه، إفراد الله بحقه. وحق الله نوعان: حق في المعرفة والإثبات، وحق في القصد والإرادة والطلب، حق في المعرفة والإثبات، وحق في الإرادة والقصد والطلب. وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع، وينشأ من هذين الحقين أن الواجب علينا في توحيده ثلاثة أنواع: توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته، توحيده في ربوبيته، وتوحيده في ألوهيته، وتوحيده في أسمائه وصفاته. والآخر خاص، وهو إفراد الله بالعبادة، والآخر خاص وهو إفراد الله بالعبادة. والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع، والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع. فإذا أطلق اسم التوحيد فيه فالمراد به إفراد الله بالعباد، فإذا أطلق اسم التوحيد فيه فالمراد به توحيد العبادة. والشرك في الشرع له معنيان أيضا، أحدهما عام وهو جعل شيء من حق الله لغيره، جعل شيء من حق الله لغيره، والآخر خاص وهو جعل شيء من العبادة لغير الله، وهو جعل شيء من العبادة لغير الله. والمعنى الخاص هو المعهود في خطاب الشرع، فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك إيش؟ العبادة. فإذا أطلق الشرك في خطاب الشرع فالمراد به شرك العبادة. وهذه المعاني العام والخاص مبنية على إيش؟ على أدلة، لكن المقام لا يسع، نحن لو بنشرح ثلاثة الأصول تحتاج مدة أطول من هذا. وليس العلم أن تدرس كل شيء على أعلى شيء، هذا ليس العلم، قد يكون نوع من الجهل. العلم أن يعلم العلم بما يناسب المقام حالا أو زمانا أو مكانا، لكن المقصود أن يعرف طالب العلم أن ما يلقى إليه من العلم الذي يسعى ملقيه إلى تحقيقه أنه لا يلقى جزافا. فالتوحيد مثلا قلنا فيه عام وخاص، عام إيش؟ إفراد الله بحق، فالله قال في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، أحد في ماذا؟ علماء المعاني يقولون حذف المتعلق ليعم، حذف المتعلق ليعم، فهو توحيد عام، وحقيقة التوحيد بلسان العرب إفراد، فيكون إفرادا لله في كل ما له من حق، إفرادا لله في كل ما له من حق، فهو واحد في ربوبيته، وواحد في ألوهيته، وواحد في أسمائه وصفاته، هذا يعم التوحيد بالمعنى العام. لكن في حديث جعفر بن محمد بن علي عن أبيه عن جابر رضي الله عنه في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي أن جابرا قال فأهل النبي صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك، إلى تمام التلبية. التوحيد هنا ما المراد به؟ العبادة. لماذا؟ لأن فيها قال لما فسرها قال لبيك لا شريك لك، يعني لا شريك لك في عبادتك، لا شريك لك في عبادتك، لأن التلبية عبادة كانت في فعل الحج. وقل مثل هذا في سائر ما يذكر من متعلقات العام والخاص. وطالب العلم إذا أراد أن يفهم الشرع ينبغي أن يعب في الأدلة حتى يعرف ما عمومه وما خصوصه وما مواقع الكلام فيه، ويدقق النظر في ذلك، وما أحسن ما وافق المقام من تدقيق النظر. فإن المصنف لما ذكر أن أعظم ما أمر الله به التوحيد وأن أعظم ما نهى عنه الشرك قال والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فالآية المذكورة عند المصنف تدل على ماذا؟ جعلها دليل على إيش؟ على الأعظمية في الأمر والنهي. فأعظم مأمور به هو توحيد، وأعظم منهي عنه هو الشرك. وهل الآية تدل على ذلك؟ قل لكم أنتم حضرت الدروس قبل نبي الأخوان يتمرنون، ها؟ نعم كيف؟ إن شاء الله، بس خل الأخ يجيب، نعيد السؤال أخرى وثانية وثالثة. ولا يهمك. نقول الشيخ قال أعظم ما أمر الله به التوحيد وأعظم ما نهى عنه الشرك، والدليل قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هل الآية تدل على الأعظمية؟ كيف؟ من وين؟ اعبدوا فعل ايش؟ امر يدل على الامر بالعباده وهي التوحيد، ولا تشركوا به شيئا نهي يدل على ان الشرك منهي عنه. لكن اين من الايه ان اعظم مامور التوحيد واعظم منهي الشرك؟ ها ايش؟ لا ما لها دخل. طيب الله عز وجل قال وأقيموا الصلاة، الصلاة عبادة لله. طيب الصلاة أيضا هي عبادة، ليش ما يبقى أعظم من التوحيد؟ ليش التوحيد أعظم من يا أخي؟ نعم الأخ عند العمود الأولى في الحقوق العشرة. طيب كرامه في مقام واحد، الحمد لله لأمرين. أحسنت. وهي دليل على الأعظمية لأمرين، أحدهما أن الله قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على سائر الحقوق العشرة المذكورة في الآية، أن الله قدم الأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك على سائر الحقوق العشرة المذكورة في الآية، في قوله تعالى واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وذي القربى إلى تمام الآية. وإنما يقدم المقدم ذكره ابن قاسم العاصمي في حاشية ثلاثة الأصول، وأشار إليه المصنف إشارة لطيفة في المسألة الحادية عشرة من الباب الأول من كتاب التوحيد، والآخر أن الله عطف عليهما ما بعدهما من الحقوق، أن الله عطف عليهما ما بعدهما من الحقوق فجعلهما أصلا وما بعدهما تابعة، فجعلهما أصلا وما بعدهما تابعة، فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات، فالتوحيد أصل المأمورات والشرك أصل المنهيات. وهذا شاهد لأن طالب العلم دائما يحقق في الأدلة، لأن من شراح الكتاب من قال الآية لا تدل على الأعظمية، بل أحد كبار العلماء من الأذكياء وهو الشيخ محمد بن مانع أشكلت عليه هذه الآية لما صنف هذا الكتاب على السؤال والجواب، فتركها وجاء بأدلة أخرى تدل على الأعظمية، والآية تدل على الأعظمية على الوجه الذي ذكرناه. نعم صلى الله عليه. قال رحمه الله فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها فقل معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمته وهو معبودي ليس لي معبود سواه، والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين وكل من سوى الله عالم وأنا واحد من ذلك العالم. فإذا قيل لك بما عرفت ربك فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضون السبع ومن فيهن وما بينهما، والدليل قوله تعالى لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون، وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وأنواع العبادة لما بيّن المصنف رحمه الله أن جميع الناس مخلوقون للعبادة ومأمورون بها، ذكر أنه يجب على الإنسان معرفة ثلاثة أصول، لأن العبادة المأمور بها لا يحصل التحقق بها إلا بهذه الأصول الثلاثة، لا يتحقق فعلها وإيقاعها إلا بمعرفة هذه الأصول الثلاثة. فإن الأمر بالعبادة يشتمل على ثلاثة أصول أولها معرفة المعبود الذي تجعل له العبادة، والأصل الثاني معرفة المبلغ عن المعبود، فإن عقولنا لا تستقل بمعرفة حقه وهي مفتقرة إلى مبلغ عنه. والأصل الثالث معرفة صفة عبادته، فالأصل الأول يرجع إلى معرفة من؟ معرفة الله. والأصل الثاني يرجع إلى معرفة النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل الثالث يرجع إلى معرفة دين الإسلام. فصار الأمر بالعبادة دليلا على الأمر بهذه الأصول الثلاثة، فكل آية أو حديث فيه الأمر بالعبادة ففيه الأمر بهذه الأصول الثلاثة. فمثلا أول أمر في القرآن قوله تعالى في سورة البقرة: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، الآية. فهذه الآية دالة على وجوب الأصول الثلاثة، لأن المأمور به فيها هو العبادة، والعبادة لا تتحقق إلا بمعرفة معبود تجعل له وهو الله، ومعرفة مبلغ عنه وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة صفة عبادته وهي دين الإسلام. صار هذه الأصول الثلاثة لها أدلة في القرآن ولا ما لها أدلة؟ أدلة كثيرة. بعدين تشوف اللي نشأوا على العلم المشوش متخرجين من الكليات الشرعية، بعضهم يكتب مقالات يقول نحن نشأنا هنا في البلد على التقليد، يعطونا نبذة مختصرة فيها الأصول الثلاثة، يقول وليس هناك دليل على أنه يجب علينا هذه الأصول الثلاثة. هذا من الجهل، لأن العلم المشوش هذا يتخرج من الشريعة بعدين يكتب يقول هذا البلد تقليدي، بس متعودين على التقليد، وهذا من جهله هو، لأنه لم يفهم الدين. الإنسان إذا لم يفهم الدين وإن ظن نفسه ذا معرفة فيه جاء بما يعجب منه العاقل. ولذلك الإنسان إذا تعلم العلم يتعلم علم مصفى صحيح حتى يوقر في قلبه ويتيقن أن هذا العلم الذي يتلقاه مبني على دليل، وأن المعلمين له هم وسيلة سخرها الله لك لتعرف الحق، كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم بعث إلى الناس ومنهم هؤلاء أهل العلم ليعرفوا بدينه صلى الله عليه وسلم الحق، فإذا أعطوا معرفة هدوا الناس إلى ذلك، فهم يبينون لك العلم الصحيح بدليله من كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا صار العلم صحيحا في قلبك لم تحتج إليهم، لأن أصل العلم هو كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم، فهم أدلاء. لكن الإنسان الذي يكون مشوش العلم يتلقاه من الكتب فقط، من الصحف، من الجرائد، يعرض نفسه للشبهات، يخرج بمثل هذه المقالات بعد ذلك. الإنسان ينبغي له أن يتفهم دينه تفهما صحيحا ليحفظ دينه من الضياع، فإن دين الإسلام محفوظ وأما أنت فلا تعلم، هل أنت محفوظ أم غير محفوظ؟ دين الإسلام باقي، أما أنت محتاج إلى دوام تثبيت نفسك. قال تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، يعني الموت لابد تثبت نفسك وتجتهد بهذا. أما دين الإسلام باقي، قال تعالى وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، فما بقي عقب إبراهيم فدين الإسلام باقي، والأحاديث في الطائفة المنصورة والفرقة الناجية متواترة. فأنت احفظ دينك بحسن تعلمه، وأن تعلم أن هذا الدين مهم ميراث الآباء والأجداد، هذا دين الله عز وجل. وإذا هيأ الله لك بلد فيه الحق منشور فهذه نعمة، لا تظن أن هذا فقط تقليد. ولذلك بعض أصحاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب بعد وفاته وصل إلى اليمن في الدعوة إلى الله عز وجل، فناظره بعض علماء اليمن فقال له في المناظرة إنكم تقلدون هذا الرجل، إنكم تقلدون هذا الرجل الذي ادعى هذه الدعوة. فقال له هذا الداعي من أصحاب الشيخ محمد لو أن محمد بن عبد الوهاب قام من قبره وقال لنا ارجعوا عما دعوتكم ما اتبعنا، لأنه هو أرشدنا إلى القرآن والسنة فوجدنا الكلام الذي يقوله في القرآن والسنة فلم نحتج إليه بعد ذلك، لو رجع عنه نحن ما رجعنا عنه. وهذا هي حقيقة معرفة الحق، أن الإنسان يعرف الحق بأدلته. ولهذا اشتملت كتبه رحمه الله تعالى على بيان العلم النافع مع الأدلة البينة الظاهرة كهذه المسألة التي ذكرنا. ثم شرع المصنف رحمه الله يبين الأصل الأول من الأصول الثلاثة وهو معرفة العبد ربه، فقال فإذا قيل لك من ربك فقل ربي الله الذي رباني إلى آخر كلامه. فالرب هو الله سبحانه وتعالى، وربوبيته من تربيته خلقه، وربوبيته من تربيته خلقه بالنعم الباطنة والظاهرة، فله سبحانه الربوبية عليهم فيكون مستحقا للعبادة بأن يعبدوه وحده لا شريك له. ثم ذكر دليل الربوبية والألوهية فقال والدليل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين، فقوله لله دليل الألوهية، فإنه أثبت لله استحقاق الحمد لأنه المألوه المعبود، فإنه أثبت لله استحقاق الحمد لأنه المألوه المعبود. وقوله رب العالمين دليل الربوبية. ومن معرفة الله قدر واجب يتعين على كل أحد من الناس يجمعه أربعة أصول، يجمعه أربعة أصول. فالواجب علينا من معرفة الله أربعة أصول. الأصل الأول معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود، معرفة وجوده فيؤمن العبد بأنه موجود. والأصل الثاني معرفة ربوبيته فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء، فيؤمن العبد بأنه رب كل شيء. والأصل الثالث معرفة ألوهيته، معرفة ألوهيته فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده، فيؤمن العبد بأنه هو الذي يعبد بحق وحده. والأصل الرابع معرفة أسمائه وصفاته، معرفة أسمائه وصفاته فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا، فيؤمن العبد بأن لله أسماء حسنى وصفات علا. ثم ذكر المصنف رحمه الله الدليل المرشد إلى معرفة الله سبحانه وتعالى وهو شيئان، أحدهما التفكر في آياته الكونية، التفكر في آياته الكونية، والآخر التدبر في آياته الشرعية، التدبر في آياته الشرعية. وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، وهما مذكوران في قول المصنف بآياته، فإن آيات الله نوعان، فإن آيات الله نوعان، أحدهما الآيات الكونية وهي المخلوقات، الآيات الكونية وهي المخلوقات، والآخر الآيات الشرعية وهي ما أنزله الله من الكتب، وهي ما أنزله الله من الكتب. فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام، فيكون العطف في قول المصنف بآياته ومخلوقاته من عطف الخاص على العام. فالمخلوقات بعض الآيات، وهي أي الآيات؟ آيات الكونية، وهي الآيات الكونية. فالعبد يصل إلى معرفة الله بآياته الكونية وآياته الشرعية. واقتصر المصنف على ذكر الأدلة المعرفة بالآيات الكونية، واقتصر المصنف على الأدلة المعرفة بالآيات الكونية، يعني الآيات التي ذكرها كلها في الآيات الكونية. لماذا؟ ظاهر العين كل ايش الى لامرين. احدهما ان دلاله الايات الكونيه على الربوبيه اظهر واجلى، ان دلاله الايات الكونيه على الربوبيه اظهر واجلى، فهي طريق الاقرار بالالوهيه، فهي طريق الإقرار بالألوهية. والآخر عموم معرفة الآيات الكونية، عموم معرفة الآيات الكونية، فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر، عموم معرفة الآيات الكونية فيشترك فيها المؤمن والكافر والبر والفاجر. فاقتصر المصنف على ذكر أدلة الآيات الكونية، يعني الآيات القرآنية المذكورة هنا هي أدلة على إيش؟ على الآيات الكونية، وهي في نفسها آيات شرعية لأنها مما أنزله الله على أنبيائه، وهي في نفسها آيات شرعية لأنها مما أنزله الله على أنبيائه، فهي من القرآن النازل على محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا طريق لطيف. والشيخ محمد بن عبد الوهاب وغيره ممن نفع الله بهم، ليس ترى المراد علم فقط، المراد تسديد، تسديد. هو ذكر أن الله يعرف بالآيات، والآيات شرعية وكونية. لما جاء هنا ما جاب آيات يعني تدل على الآيات الشرعية، قوله تعالى إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم وغيرها من الآيات، ولكنه لما جاب الآيات التي هي أدلة على الآيات الكونية صارت هي أدلة على الآيات الكونية، وهي في نفسها آيات شرعية، فجمع له بين ذكر أن التفكر في الآيات الكونية يوصل إلى معرفة الله، وكذلك التدبر في الآيات الشرعية يوصل إلى الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر المصنف أن من آيات الله الليل والنهار والشمس والقمر، وأن من مخلوقاته السماوات السبع ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن وما بينهما. وهؤلاء المذكورات كلهن آيات وكلهن مخلوقة، صح ولا لا؟ فلماذا فرق بينهما؟ قال الليل والنهار والشمس والقمر، قال آيات، وتلك قال مخلوقات، الأرض والسماوات سنبر. اي نعم احسن احسن، متابعه لغالب السياق القراني، ووقع في كلامه جعل الايات اسما لليل والنهار والشمس والقمر، وجعل المخلوقات اسما للسماوات السبع والاراضين السبع ومن بينهما، اتباعا لاكثر الوارد في السياق القراني. فان الليل والنهار والشمس والقمر إذا ذكرنا في القرآن فأكثر ما يذكرن به كونهن آيات، والسماوات السبع والأراضين السبع وما بينهن إذا ذكرنا في القرآن فأكثر ما يذكرن به كونهن مخلوقات. وموجب ذلك في القرآن ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين، وموجب ذلك في القرآن ملاحظة الأصل اللغوي للكلمتين. فإن الآية في كلام العرب العلامة، ووجود معنى العلامة في الليل والنهار والشمس والقمر أقوى، ووجود معنى العلامة في الليل والنهار والشمس والقمر أقوى، لأنهن متتابعات، فالشمس تبزغ فتصير علامة على النهار، والليل والقمر يطلع فيكون علامة على الليل، وكذلك يطلع النهار فيكون علامة على مجيء الليل بعده، ويدخل الليل فيكون علامة على مجيء النهار بعده. وكذلك لفظ الخلق أصله في كلام العرب التقدير، والسماوات والأراضين مقدرات على هذه الصورة لا يتغير، والسماوات والأرض وما بينهما مقدرات على هذه الصورة لا يتغير. فوقع في كلام المصنف رحمه الله تعالى، جعل الآيات اسما للشمس والقمر والليل والنهار، والمخلوقات اسما للسماوات السبع والأرضين السبع وما بينهما، اتباعا للوارد في القرآن الكريم. ثم ذكر المصنف أن الرب هو المستحق للعبادة بعد ذكره الدليل المرشد إلى معرفته، فقال: والرب هو المعبود، أي هو المستحق أن يكون معبودا، أي هو المستحق أن يكون معبودا، للأمر بعبادته في قوله تعالى: اعبدوا ربكم، مع ذكر موجب الاستحقاق. ما هو موجب الاستحقاق في الآية؟ الربوبية. موجب الاستحقاق في الآية الربوبية التي من مشاهدها الخلق: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء، إلى تمام الآية. فهذا كله ذكر للربوبية. فموجب استحقاق الله الألوهية هو الربوبية، ولذلك أعظم موارد إثبات الألوهية في القرآن هو الإقرار بالربوبية. وقد ذكر ابن الوزير في كتابه في تمييز أساليب القرآن عن أساليب اليونان عن صاحب كتاب مذاهب السلف ولم يسمه، أن في القرآن 500 آية في الربوبية، ملئ القرآن بها لأن من آمن بالربوبية قادته إلى الألوهية. قيل لأعرابي، شوف أعرابي، شوف أثر الربوبية، تعرف الله؟ فقال: نعم. قيل: بما عرفته؟ فقال: البعرة تدل على البعير، والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج، وأراض ذات فجاج، وبحار ذات أمواج، ألا تدل على الواحد القهار؟ يعني الربوبية، ويرى مشاهد الربوبية. قال الشاعر: تأمل في نبات الأرض وانظر إلى آثار ما صنع المليك، عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، على كتب الزبرجد شاهدات بأن الله ليس له شريك. يعني يقول: النفود هذه اللي تشوفونها إذا جاها المطر طلع فيها النبت وطلع فيها الزهر، من الذي صنع هذا وخلقه؟ هو الله سبحانه وتعالى. رمل تشوفه تراب في وجه العدو، ينزل عليه المطر وينبت منه نبات ويكون فيها أزهار تكون كأنها عيون من لجين شاخصات بأحداق هي الذهب السبيك، يقول كأنها فضة في ذهب. من الذي صنع هذا؟ هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك من منافع النظر في الملكوت كمال الإيمان بألوهية الله سبحانه وتعالى. ولذلك من منافع أهل المعرفة بالله في النظر في البر أنه يثمر فيهم الإيمان بألوهية سبحانه وتعالى. ابن تيمية مثلا كان ينزل كثير إلى غوطة دمشق، غوطة دمشق فرج الله عن أهلها مقام ذو أشجار وأزهار وأطيار، فسئل عن ذلك فقال: إني أنزل فيها فأنظر إلى الأطيار والأشجار والأزهار فيزداد فتزداد معرفتي بالله.

جعل شيئا من هذه العبادة لغير الله فهو مشرك كافر، فكل ما ثبت كونه عبادة لله فجعله لغيره شرك. فكل ما ثبت كونه عبادة لله فجعله لغيره شرك. وهذا من ضوابط معرفة الشرك، وذكره المصنف رحمه الله تعالى في مسألة من مسائل كتاب التوحيد، وذكر الدليل على ذلك وهو قوله تعالى: ومن يدع مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. فإن الله ذكر فعل فاعل وهو دعاء غير الله سبحانه وتعالى، ثم نسبه إلى الكفر فقال إيش؟ إنه لا يفلح الكافرون. فمن دعا غير الله سبحانه وتعالى فهو كافر، والكفر الذي وقع فيه هو كفر الشرك، والكفر الذي وقع فيه هو كفر الشرك، لأن الكفر أعم من الشرك، فالكفر يكون بالشرك وغيره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنواعا من العبادة عدتها 14 عبادة، 14 عبادة مقرونة بأدلتها من الكتاب والسنة، فذكر من الأدلة 16 دليلا، 14 آية وحديثان، أحدهما قوله صلى الله عليه وسلم: إذا استعنت فاستعن بالله، رواه الترمذي وإسناده حسن، والآخر: لعن الله من ذبح لغير الله، رواه مسلم من حديث علي رضي الله عنه. وابتدأ المصنف العبادات 14 بعبادة الدعاء، فقوله رحمه الله، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني، الآية شروع في تعداد أنواع العبادة، شروع في تعداد أنواع العبادة. فذكر العبادة الأولى وهي الدعاء مرشدا إليها بدليلها، ثم أتبعها بقية العبادات واحدة واحدة مقرونة بالأدلة الدالة عليها. ودعاء الله شرعا له معنيان، ودعاء الله شرعا له معنيان، أحدهما عام وهو امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، امتثال خطاب الشرع المقترن بالحب والخضوع، والآخر خاص وهو طلب العبد من ربه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، وهو طلب العبد من ربه حصول ما ينفعه ودوامه، أو دفع ما يضره ورفعه، أو دفع ما يضره ورفعه. ويسمى الأول دعاء العبادة، ويسمى الثاني دعاء المسألة، ويسمى الأول دعاء العبادة، ويسمى الثاني دعاء المسألة. والعبادة الثانية هي الخوف، وخوف الله شرعا هو فرار القلب إلى الله فزعا وذعرا، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا. والعبادة الثالثة هي الرجاء، ورجاء الله شرعا هو أمل العبد بربه في حصول المقصود، أمل العبد بربه في حصول المقصود مع بذل الجهد وحسن التوكل، مع بذل الجهد وحسن التوكل. والعبادة الرابعة هي التوكل، والتوكل شرعا هو إظهار العبد عزه لله، إظهار العبد عزه لله واعتماده عليه، واعتماده عليه. طيب لماذا لما نذكر في التعريف مع فعل الأسباب؟ كمال التوكل، هذا كمال التوكل ذكر في الشرع وقل من نبه إليه. أين ذكر كمال التوكل؟ لا جاءه كمال التوكل في دليل. أحسنت، هذا جواب مسألتنا. جواب مسألتنا مثل ما قال الأخ أنه لم نذكر مع فعل الأسباب لأن فعل الأسباب شرط للتوكل وليس من حقيقته، وشرط الشيء غير الشيء. مثلا من شروط الصلاة رفع الحدث بالوضوء أو غيره. طيب رفع الحدث هذا من الصلاة أم خارج عن الصلاة؟ خارج عن الصلاة، شرط الشيء غير الشيء. فذكر فعل الأسباب هذا ليس من جملة التوكل، لكن المسألة التي ذكرناها كمال التوكل هذه ذكرت في حديث واحد، وهو حديث عمر بن الخطاب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله. وحق التوكل غير التوكل، كما أن حق التقوى غير التقوى، وهذه ارجعوا إليها وابحثوها تستفيدون في مراتب التوكل. والعبادة الخامسة هي الرغبة، والعبادة السادسة هي الرهبة، والعبادة السابعة هي الخشوع. وقرن المصنف بينهن لاشتراكهن في الدليل. والرغبة إلى الله شرعا هي إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، إرادة مرضات الله في الوصول إلى المقصود، محبة ورجاء، محبة ورجاء. والرهبة من الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع عمل ما يرضيه. والخشوع لله شرعا هو فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع الخضوع له. والعبادة الثامنة هي الخشية، وخشية الله شرعا هي فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره، فرار القلب إلى الله ذعرا وفزعا مع العلم به وبأمره. انظر هذه العبادات، الخوف والخشية والخشوع والرهبة تشترك في أصل والرهبة، ثم تتباين في أقدارها، تتباين في معنى يتغير به حقيقتها. ولذلك مثلا الصلاة هي الصيام أم غيره؟ ها؟ ما الجواب؟ غيره. طيب الخشوع ينبغي أن يكون غير الخشية، والخشية غير الرهبة، والرهبة غير الخضوع، وهكذا. ولكن الناس قلت عنايتهم بالعبادات القلبية، فلذلك لا يعتنون بعقل حقائقها ولا يرفعون إلى ذلك رأسا، حتى يأتي أحدهم يقول: يا أخي أول مرة أسمع فيه معنى الخشية ومعنى الخشوع ومعنى كذا. فكان ماذا؟ هل حويت العلم كله؟ ما حويته. وهذا تقصير، عدم الحرص على معرفة معاني العبادات القلبية، هذا ينشأ منها الجهل بها. وإلا فالعارفون بحقائق العلم لهم كلام متفرق، ولا سيما ابن تيمية الحفيد وابن القيم وابن رجب، لكن استخراج ذلك بالمناقيش، استخراج ذلك بالمناقيش، يعني تأتيك مسألة تكون أصل تبني عليه. فمثلا في بعض الدروس المطولة هناك ينبغي أن يعلم أن الخوف من الله منه قدر واجب ومنه قدر نفل، وهذا القدر الواجب معين، وهو ما حجزك عن المحارم. وأشار إلى هذه المسألة ابن رجب في التخويف من النار والتعريف بدار البوار. فماذا تستفيد منها؟ أن كل عبادة قلبية منها قدر واجب، فلا بد أن تعرف أنت معاني العبادات القلبية، ولا بد أن تعرف الأقدار التي تكون منها فرضا والأقدار التي تكون منها نفلا، وهذا من أشرف العلم. لكن الناس شغلوا بالفضول عن الأصول، شغلوا بفضول العلم عن أصوله النافعة، لأن الفضول محبوبة للنفوس لسهولتها ويسرها، فهي ملح ترتاح لها النفوس وتسهل عليها، لكن الأصول تثقل على النفوس. ولذلك قال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. فالعلم النافع ثقيل على النفس، ثقيل في تعلمه، ثقيل في تحقيقه، ثقيل في قبوله. ولذلك قال رجل للإمام مالك: يا أبا عبد الله، مسألة سهلة. فغضب وقال: ليس في العلم سهل، ألم تسمع قول الله تعالى: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا؟ هذا اللي يعرف مقادير العلم وحقائقه. أعظم العلم وأصله القرآن، جميع العلم في القرآن، لكن تقاصر عنه أفهام الرجال. الإنسان إذا أراد أن يفهم العلم عليه في القرآن والسنة، لكن هذا يحتاج إلى اجتهاد وإلى آلة ترقيك شيئا فشيئا حتى تفهم الكتاب والسنة، وألا تتكبر على العلم. من أخذ صغار العلم وصل كباره، ومن تكبر على صغاره انقطع دون كباره. هذا أصل لا يتغير. فالإنسان دائم يمسك الصغير ويعيده مرة ومرتين تعلما وتعليما حتى يثبت في قلبه، فإنه إذا أثبت صار الشجرة التي ترتفع ثم تثمر العلم النافع. ومن جملته هذه المعاني التي ذكرناها في حقائق الأعمال القلبية. والعبادة التاسعة الإنابة. والإنابة إلى الله شرعا رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. رجوع القلب إلى الله محبة وخوفا ورجاء. والعبادة العاشرة هي الاستعانة. والاستعانة بالله شرعا هي طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، طلب العون من الله في الوصول إلى المقصود، والعون المساعدة. والعبادة الحادية عشرة هي الاستعاذة. والاستعاذة بالله شرعا هي طلب العوذ من الله عند ورود المخوف، طلب العوذ من الله عند ورود المخوف. والعوذ الالتجاء، والعوذ الالتجاء. والعبادة الثانية عشرة هي الاستغاثة. والاستغاثة بالله شرعا هي طلب الغوث من الله عند ورود الضرر، طلب الغوث من الله عند ورود الضرر. والغوث هو المساعدة في الشدة، والغوث هو المساعدة في الشدة. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح. والعبادة الثالثة عشرة هي الذبح. والذبح لله شرعا هو إيش؟ أحسن. هذا هو الذبح كما بينا في بعض المجالس. يجد بعض الناس يقول الذبح سفك الدم، هذا غلط، لأن سفك الدم يقع ولو بدون ذبح. لو إنسان أمسك بهيمة أنعام وضربها في جنبها فخرج منها دم كثير، الآن ذبحها أو ما ذبحها؟ لا، ما ذبحها، لا لم يذبحها. العرب لا تسمي هذا ذبحا. فالذبح لله شرعا هو قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. قطع الحلقوم والمريء من بهيمة الأنعام تقربا إلى الله على صفة معلومة. فالإنسان لو أنه جاء ومسك شاه وقال بذبحها تقرب لله وضرب في جنبها، يقبلها الله منها أم لا يقبلها؟ لا يقبلها، لا يقبلها، لأنها ليست ذبيحة شرعية، ليست هي المأمور به. ومحل المذبوح المتقرب به في الشرع هو بهيمة الأنعام، الإبل والبقر والغنم، لأنها هي التي علقت بها الذبائح الشرعية. مثل إيش الذبائح الشرعية؟ أحسن. كالعقيقة والأضحية والهدي والفدية، فكلها علقت ببهيمة الأنعام. فلو ذبح غيرها تقربا إلى الله لم يكن عبادة له. لو ذبح غيرها تقرب إلى الله لم يكن عبادة له. يعني لو واحد أحب أن يفعل عبادة الذبح فأخذ دجاجة وذبحها، هذا لا يقع، فلا يتقرب إلى الله بذبح الدجاجة. مثال يوضحه: لو أن إنسانا قام فركع ركعة ركوع ثم رجع إلى المجلس، ركوع هذا عبادة لله أم ليس عبادة؟ ليس عبادة. متى يكون الركوع عبادة؟ إذا كان في صلاة. مثال آخر، لو أن إنسانا قام هنا وراح المكة وذهب سعى بين الصفا والمروة ورجع، عبادة أم غير عبادة؟ غير عبادة، لأن السعي بين الصفا والمروة لا يكون عبادة إلا في الطواف. بعد الطواف يكون السعي هنا عبادة في عمرة أو في حج، يكون في نسك في عمرة حج. فكذلك المذبوح لا يكون عبادة إلا إذا كان، لا يكون عبادة لله، لا يكون عبادة لله إلا إذا كان بهيمة النعام. ولو أنه ذبح ذبابا تقربا إلى غير الله لوقع في الشرك. طيب لو ذبح الذباب لله يصير عبادة؟ لا يصير عبادة. والعبادة الرابعة عشرة هي النذر، والدليل قوله تعالى والعبادة الرابعة عشرة هي النذر. والنذر لله شرعا يقع على معنيين، يقع على معنيين، أحدهما عام وهو إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، إلزام العبد نفسه امتثال خطاب الشرع، أي الالتزام بالدين كله، أي الالتزام بالدين كله. والآخر خاص وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى، وهو إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق، إلزام العبد نفسه لله تعالى نفلا معينا غير معلق. فالنذر يكون عبادة بهذه الشروط الثلاثة، أولها أن يكون نفلا. ليش؟ لأن الفرض لازم بنفسه، لأن الفرض لازم بنفسه. يعني لو واحد قال لله علي نذر أن أصلي المغرب معكم، الآن قام بعبادة النذر أم لم يقم؟ لم يقم، هذا عبث، لأنها لازمة بنفسه. والشرط الثاني أن يكون معينا أي مبينا، لأن المبهم ليس فيه إلا الكفارة، لأن المبهم ليس فيه إلا الكفارة. فلو قال لله علي نذر فماذا يلزمه؟ كفارة، لأنه هنا غير معين فهو مبهم. والشرط الثالث أن يكون إيش؟ غير معلق، أي لا على وجه المقابلة، أي لا على وجه المقابلة، كأن يقول لله علي أن أصوم 3 أيام، أو لله علي أن أصلي هذه الليلة 15 ركعة. فإن قال لله علي أن أصوم 3 أيام إن شفى مريضي، هذا صار ليس عبادة، لكن يجب عليه الوفاء لو شفى الله مريضا، ليس عبادة. فالنذر يكون عبادة ممدوحة إذا جمع هذه الشروط الثلاث. وهذا هو القول الفصل في هذه المسألة العويصة، فإن من أهل العلم من يرى أن عقد النذر محرم كابن تيمية وابن القيم، يريان أن عقد النذر محرم فلا يعدون أن النذر عبادة، ومنهم من يراه أنه مكروه هم الجمهور. والصحيح أن النذر يكون عبادة محبوبة لله ممدوحة إذا جمع هذه الشروط، هذا الذي تجتمع به الأدلة، لأن الله قال وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. إيش معنى يعلمه؟ علم جزاء عليه، علم جزاء عليه، فهو يحب صدوره منكم ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى، فهو يحب صدوره منكم ويجزيكم عليه الجزاء الأوفى. ولذلك قرنه بالنفقة، وما أنفقتم من نفقة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر إنه لا يأتي بخير، وقوله إنما يستخرج به من البخيل، يعني النذر المعلق، النذر المعلق اللي على وجه المقابلة، يقول إنسان إن شفى الله مريضي صمت 3 أيام، هذا بخيل، لأنه ما نذر لله إلا على وجه العوض و المقابلة. نعم. سن الله إليكم. قال رحمه الله الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة.

قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. قال: صدقت. قال: أخبرني عن الإحسان. قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: صدقت. قال: فأخبرني عن الساعة. قال: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. قال: أخبرني عن أمارته. قال: أخبرني عن أماراتها. قال: أن تلد الأمة ربتها، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. قال: فمضى فلبثنا مليا، فقال صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. لما فرغ المصنف رحمه الله من بيان الأصل الأول وهو معرفة العبد ربه، أتبعه ببيان الأصل الثاني وهو معرفة العبد دين الإسلام. وتقدم أن الإسلام الشرعي له معنيان، أحدهما عام وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله، والآخر خاص وله معنيان، أحدهما الدين كله فإنه يسمى إسلاما، والآخر الأعمال الظاهرة فإنها تسمى إسلاما. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإسلام بالإيمان والإحسان. والإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم له ثلاث مراتب كما ذكر المصنف. المرتبة الأولى مرتبة الأعمال الظاهرة وتسمى الإسلام، والمرتبة الثانية مرتبة الاعتقادات الباطنة وتسمى الإيمان، والمرتبة الثالثة مرتبة إتقانهما وتسمى الإحسان. ومن أهم مهمات الديانة معرفة الواجب عليك في إسلامك وإيمانك وإحسانك. فقد تقدم أن معرفة الله منها أربعة أصول تجب على كل أحد، وكذلك معرفة الدين منها ثلاثة أصول تجب على كل أحد. الأصل الأول الاعتقاد، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، والواجب فيه كونه موافقا للحق في نفسه، وجماعه أركان الإيمان الستة، وجماعه أركان الإيمان الستة وتوابعها. والأصل الثاني الفعل، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية، والواجب فيه موافقة حركات العبد الاختيارية للشرع باطنا وظاهرا، للشرع باطنا وظاهرا، أمرا وحلا، أمرا وحلا. والحركات الاختيارية هي ما صدر عن إرادة وقصد، والحركات الاختيارية هي ما صدر عن أمر وقصد. فينبغي أن تكون أفعال العبد الظاهرة والباطنة الصادرة عن قصد دائرة بين الفرض والحل، دائرة بين الفرض والحل. وفعل العبد نوعان، دائرة بين الأمر والحل، فالأمر يشمل الفرض والنفل، دائرة بين الأمر والحل. وفعل العبد نوعان، أحدهما فعله مع ربه، فعله مع ربه، وجماعه شرائع الإسلام اللازمة له، شرائع الإسلام اللازمة له، كالصلاة والصيام والزكاة والحج وشروطها وتوابعها من الشروط والواجبات والأركان والمبطلات. والآخر فعله مع الخلق، فعله مع الخلق، وجماعه أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة، أحكام المعاشرة والمعاملة معهم كافة. والأصل الثالث الترك، والأصل الثالث الترك، والواجب فيه موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، موافقة ترك العبد واجتنابه مرضاة الله، وجماعه المحرمات الخمس التي اتفقت عليها الأنبياء، وهي الفواحش والإثم والبغي بغير الحق والشرك والقول على الله بغير علم وما يرجع إليها ويتصل بها. فيجب على العبد في إسلامه وإيمانه وإحسانه معرفة هذه الأصول الثلاثة وما يلزمه منها، ففيها ما يلزمك اعتقادا، وفيها ما يلزمك فعلا، وفيها ما يلزمك تركا، وجمل ما فيه مذكور فيما سبق. وأحسن من نوه إلى هذه المسألة وأشاد بها هو أبو عبد الله بن القيم في مفتاح دار السعادة. ثم ذكر المصنف أن كل مرتبة لها أركان، فعد أركان الإسلام خمسة لمجيء ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس، الحديث متفق عليه. فالركن الأول الشهادتان، والشهادة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة لله بالتوحيد، والشهادة التي هي ركن من الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هي ركن من أركان الإسلام هي الشهادة له بالرسالة. والثاني إقامة الصلاة، والصلاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الصلوات الخمس المكتوبة في اليوم والليلة. والركن الثالث الزكاة، والزكاة التي هي ركن من أركان الإسلام هي الزكاة المفروضة في الأموال المعينة. والركن الرابع الصوم، والصوم الذي هو ركن من أركان الإسلام هو صوم رمضان في كل سنة. والركن الخامس هو الحج، والحج الذي هو ركن من أركان الإسلام هو حج بيت الله الحرام مرة واحدة في العمر. واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما، واقتصر المصنف على بيان حقيقة الركن الأول ببيان معنى الشهادتين لشدة الحاجة إليهما وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما، وكثرة وقوع الناس فيما يخالفهما. فذكر أن قول لا إله إلا الله جامع بين النفي والإثبات، ففيه نفي العبادة عن غير الله وإثبات استحقاق الله وحده للعبادة. ثم ذكر المرتبة الثانية وهي الإيمان، وتقدم أن الإيمان في الشرع له معنيان، أحدهما عام وهو الدين كله فإنه يسمى إيمانا، والآخر خاص وهو الاعتقادات الباطنة فإنها تسمى إيمانا. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإيمان بالإسلام والإحسان. والإيمان له شعب كثيرة، وشعب الإيمان هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له، هي خصاله وأجزاؤه الجامعة له. وعدها المصنف بقوله وهو 74 شعبة لحديث أبي هريرة في صحيح مسلم، ولفظ البخاري 64 شعبة، وعند مسلم لفظ ثالث على الشك 64 أو 70 شعبة. والمحفوظ من هذه الألفاظ الثلاثة هو لفظ البخاري أن الإيمان 64 شعبة، ووقع في رواية مسلم أن أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وذكر المصنف أركان الإيمان أنها 6، أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره كله من الله. وذكر رحمه الله تعالى الأدلة من الشرع على ذلك. ورأس ما ينبغي تعلمه في أركان الإيمان معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن، معرفة القدر الواجب المجزئ من كل ركن. فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله، فالقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالله هو الإيمان بوجوده ربا معبودا، هو الإيمان بوجوده ربا معبودا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. والقدر المجزئ الواجب من الإيمان بالملائكة هو الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، الإيمان بأنهم خلق من خلق الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبياء الله بأمر الله، وأن منهم من ينزل بالوحي على أنبياء الله بأمر الله. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالكتب هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه، هو الإيمان بأن الله أنزل على من شاء من أنبيائه كتبا هي كلامه، كتبا هي كلامه ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، ليحكموا بين الناس فيما اختلفوا فيه، وكلها منسوخة بالقرآن، وكلها منسوخة بالقرآن. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالرسل هو الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم، الإيمان بأن الله أرسل إلى الناس رسلا منهم ليأمروهم بعبادة الله، ليأمروهم بعبادة الله، وأن آخرهم هو محمد صلى الله عليه وسلم. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان باليوم الآخر هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة، هو الإيمان بالبعث في يوم عظيم هو يوم القيامة لمجازاة الخلق، لمجازاة الخلق. فمن أحسن فله الحسنى وهي الجنة جعل الله وإياكم من أهلها، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار، ومن أساء فله ما عمل وجزاؤه النار. والقدر الواجب المجزئ من الإيمان بالقدر هو الإيمان بأن الله قدر كل شيء من خير وشر، أن الله قدر كل شيء من خير وشر أزلا، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه، ولا يكون شيء إلا بمشيئته وخلقه. فهذا عمود الأقدار الواجبة المجزئة من الإيمان بالأركان الستة التي لا يصح إيمان العبد وإسلامه إلا بها. فمثلا لو أنك أتيت إلى إنسان يقول أنا مسلم فقلت له تؤمن بالملائكة؟ قال ما في شيء اسمه الملائكة. هذا مسلم أم غير مسلم؟ غير مسلم، هذا لا بد أن يؤمن بالملائكة، هذا من لا يثبت دينه إلا بهذا. فلو جئته فقلت له هل من الملائكة أحد منهم اسمه جبريل؟ فقال لا أدري. هذا مسلم أم غير مسلم؟ مسلم. فإذا قرئت عليه الآيات وذكرت له الأحاديث التي فيها ذكر جبريل صار إيمانه بجبريل واجبا عليه. ووراء هذا مسائل من الإيمان لا يتعلق بها وجوب الإيمان لا ابتداء ولا انتهاء. فالمقصود أن ملتمس العلم ينبغي أن يحقق في نفسه هذه الأقدار الواجبة، وإذا جاء يبين للناس الإيمان يبين هذه الأقدار لشدة الحاجة إليها في أزمنة الجهل. هذا زمان جهل، الناس يقولون الناس تعلموا، هم في الحقيقة الناس جهلوا، ما تعلموا، صار عندهم معرفة للكتابة والقراءة، لكن العلم الذي يثمر الإيمان صار ضعيف في الناس. تجد بعض الناس الآن يقول يكتب، يقول التوراة والإنجيل هذه كتب إلهية ويؤمن بها الإنسان وينبغي أن نستفيد منها وننظر فيها ونستعين بها على تجديد التشريعات المناسبة للبشرية في هذه الأزمنة. هذا كلام حق ولا باطل؟ باطل، هذا باطل، لأن الكتب الإلهية كلها لو قدر أنها صحيحة فهي منسوخة بالقرآن الكريم. هذا صار في الناس، بعض الناس صار يقول يا أخي هذا التوراة والإنجيل موجودة كتب حق، هذه نحن نقرأها، نقرأ هذه الكتب ونطلع عليها. هذا من الجهل البالغ بدين الله سبحانه وتعالى، ولذلك بعد ذلك آل الأمر إلى أنهم يقولون اليهود والنصارى على دين صحيح وهم من أهل الجنة الموجودون اليوم. هذا أين معرفة الإيمان في قلبه؟ هذا فعرف الإيمان، ما عرف دين الله سبحانه وتعالى. ولذلك يجب على الإنسان أن يحرص على تعلم هذه الأقدار وأن يعلمها الناس. ثم ذكر المصنف المرتبة الثالثة وهي الإحسان. والإحسان كما تقدم يراد به الإحسان مع الخالق، الإحسان مع الخالق، وله معنيان. أحدهما معنى عام وهو الدين كله، والآخر معنى خاص وهو إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة، إتقان الأعمال الظاهرة والاعتقادات الباطنة. وهذا المعنى هو المراد إذا قرن الإحسان بالإسلام والإيمان. والإحسان له ركنان، والإحسان له ركنان، أحدهما عبادة الله، أحدهما عبادة الله، والآخر فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، فعل تلك العبادة على مقام المشاهدة أو المراقبة، المذكورين في قوله صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فهو يراك. وقول المصنف ركن واحد أي شيء واحد، ذكره ابن قاسم العاصمي. وقول المصنف الإحسان ركن واحد أي شيء واحد، ذكره ابن قاسم العاصمي، لأن الواحد لا يكون ركنا، وإنما يكون الركن في إيش؟ في المتعدد، في المتعدد، وإنما يكون الركن في المتعدد، يعني اثنان فصاعدا. وذكر المصنف رحمه الله تعالى أدلة الإحسان، وختم بحديث جبريل عليه الصلاة والسلام، وهو الحديث الذي تقدم معنا في كتاب 40 نووية، وختم به لأنه حديث جامع لمراتب الإسلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر فيه الإسلام والإيمان والإحسان. وهذا آخر البيان على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته إن شاء الله.